بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمعنى هذا المتن، وهو المتن الثامن من سلسلة كتب العقيدة، وهذا الكتاب للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، جده الإمام الشهير، وهو عالم جليل، وترجمته مذكورة في الدرر السنية وفي مشاهير علماء نجد وفي غيرها من كتب التراجم كعلماء نجد الشيخ البسام وغيره. الشيخ عبد اللطيف رحمه الله له رسائل كثيرة مبثوثة في الدرر السنية، وله هذه الرسالة وهي ضمن الدرر السنية وضمن كتاب عيون الرسائل. له عيون الرسائل في مجلدين جمعها الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، جامع فيها رسائل الشيخ عبد اللطيف، وهي رسائل يعني لطيفة لكنها نافعة جدا ومحتوية على مسائل مهمة وبعض التواريخ النافعة. كتاب هذا اسمه هو عبارة عن رسالة سميت بأصول وضابط التكفير، ولأن باب التكفير باب خطير تكلم الشيخ فيه لينبه بعض المنتسبين إلى العلم أو بعض الجهلة الذين يخوضون غمار مثل هذه المسائل العظام، ينبههم إلى خطر هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله ولم يكن كذلك إلا عادت عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني يبوء بهذه الكلمة أحد هذين الرجلين، إما هو إن كان كافرا حقا، وإما ترجع إلى المتكلم لأنه على خطر عظيم. وأول من خاض في التكفير وظل فيهم الخوارج، وتبع ذلك استباحتهم للدماء والأعراض وقتالهم الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر من طائفة كما حذر من الخوارج. يقول الإمام أحمد رحمه الله: صحت الأحاديث في الخوارج من عشرة أوجه. عشرة أوجه يعني عشرة أحاديث كلها جاءت في ذم الخوارج، وقد رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة، ولم يرويها في كتاب الإمارة على عادة المصنفين. عادة المصنفين إذا أوردوا أحاديث الخوارج فإنهم يريدونها في كتاب الإمارة، فيذكرون وجوب السمع والطاعة ثم يذكرون حديث الخوارج لأنهم يخالفون في هذا الأصل اللي هو أصل السمع والطاعة. قالوا الإمام مسلم رواها في حديث في كتاب الزكاة لأن مبدأ الخوارج كان لأجل الدنيا، وهكذا هم في كل زمان ومكان يخرجون لأجل الدنيا، كما جاء عن الحسن البصري أو ما يروى عنه أنه قال إن خوارج أهل دنيا. فقيل: كيف أهل دنيا وقد عرفوا بالزهد والعبادة والصلاة والذكر وغير ذلك؟ قال: رأيت الإمام منعك من صلاة أو صوم؟ قال: لا. قال: إنما منعهم شيء من الدنيا فقاموا عليه، يعني هم لا يمنعون من أداء شيء من العبادات، لكن حينما يمنعون من الدنيا كما يقول شيخ الإسلام تيمية يقومون لشهوة ثم يجعلون فيها شبهة، فيقومون لأجل الدنيا ثم يجعلون في هذه الدنيا شيء من الدين حتى يشتبه الأمر على الناس، فيظن الناس أنهم إنما خرجوا لأجل الدين، وهم في الحقيقة إنما خرجوا لأجل الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا دنيا، إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، كما في البخاري وغيره. الخارجي هذا أول الخوارج قام لأجل الدنيا، فقام لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فقال: اعدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. ولي الأمر بعض الغنائم له أن يقسمها على ما يريد على مصلحة الإسلام والمسلمين، ولذلك هذه التصرفات المالية ما يتدخل فيها الناس. هذا الرجل رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فلانا من العرب 100 من الإبل وفلانا 100 من الإبل ولم يعطي غيرهم، الأنصار ما أعطاهم شيء، كما قال صغيرهم أو بعض الصغار منهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى الله عن رسول الله يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، ما أعطانا شيء يعني. ثم جمعهم الرسول فتكلم الكلام الذي تعرفونه. الشاهد هذا الرجل قال: اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عمر أو خالد بن الوليد: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأن طعنه في ذمة الرسول عليه الصلاة والسلام كفر هذا ودليل على نفاقه. قال: دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا. أو قال في رواية أخرى: إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلة عاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصحابة على جلالتهم وعلمهم وفضلهم وعبادتهم الواحد منهم يحقر نفسه عند هؤلاء القوم. فما ظنك بنا نحن؟ قد يأتي أحد هؤلاء فيشتهر بالعبادة أو بغير ذلك ويظن الناس أنه على خير وهو على مذهب الخوارج. قابل هؤلاء المرجئة الذين لم يروا شيء من الأعمال كفر، فلو عمل أو قال أو اعتقد لم يكفر. فقابلوا هؤلاء، يقابل هؤلاء هؤلاء. وهكذا البدعة إن لم ترد بالعلم والسنة فإنها ترد ببدعة مثلها، وكلا الفرقين ناكب عن الصراط. لكن أخبث الطائفتين هم الخوارج. لماذا؟ لأن الرسول حذر منهم أكثر من غيرهم، ولأنهم أعملوا سيوفهم في المسلمين. أما المرجئة فشرهم على أنفسهم، وإن كانت بدعتهم خبيثة لكن الخوارج أعملوا سيفهم في المسلمين، وكفى بهم شرا أن يكون أولهم طاعن في رسول الله، وأولهم حارب أصحاب رسول الله وقتل منهم من قتل وعرفوا بالخبث وقتل الصحابة، كما هو مشهور في سعيهم قتلوا عليا رضي الله عنه، وقتلوا قبله عثمان، ثم رادوا قتل معاوية وقتل عمرو بن العاص وقتل جماعة من الصحابة، وتعرفوا معركة النهروان. كل دعوة لابد يأتي أناس ينتسبون إليها فيضلون، يقع منهم غلو أو يقع منهم جفاء. وكل إمام شهير عرف بالعلم والدين والورع والتقوى تجد أن الناس قد يغلون فيه وقد يفرطون في حقه. هذا طبيعة البشر كلهم. يوجد أناس ينتسبون الإمام أحمد هم متعصبون له، يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. كما يوجد أناس جفاة عنه فيطعنون فيه. يوجد أناس ينتسبون للشافعي يتعصبون له ولأبي حنيفة ولمالك ولابن تيمية ولابن القيم، وهكذا كل عظيم من العظماء تجد الناس أحيانا يحبونه ومن فرط حبهم له يغلون فيه. يقع هذا لما يقع؟ يقع. الملامة ليست على العالم إلا في حالة واحدة، أن يدعو إلى هذا الأمر أو يرضى به، فهنا هذا يلام هذا العالم على هذا الشيء. أما أن ينكر الغلو ويحذر منه ويدعو الناس إلى الاتباع فهذا لا يلام، إن غلا فيه فلان من الناس. وقد غلا أناس في عيسى عليه الصلاة والسلام في غيره من الأنبياء، وغلوا في محمد، فهل هذا يضرهم أو يعيبهم؟ أبدا ما يضرهم، لأنهم حذروا من الغلو. الشيخ محمد رحمه الله أتى أناس ينتسبون إليه إما حبا وإما لأجل تشويه دعوته، فيدعون أنهم ينتسبون إليه ثم يشوهون دعوته بالتكفير أو الطعن أو غير ذلك من الأمور. كما في زماننا أناس ينتسبون إلى دعوته وهم براء من طريقته وهو بريء من طريقتهم، لكن يريدون ماذا؟ ترويج باطلهم، كما سيأتي في كلام مؤلف أن هؤلاء ينتسبون إلى الشيخ لكنهم في الحقيقة يريدون ترويج بدعتهم. وقاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أنه ما من صاحب بدعة إلا وينسب بدعته لمعظم من العلماء. كل صاحب بدعة لو تنظر إلى التاريخ كله ما من صاحب بدعة إلا تجده ينسب بدعته إلى معظم. تعرفون أن الرافضة ينسبون بدعتهم إلى آل البيت، والمعتزلة ينسبون بدعتهم إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، والصوفية ينسبون بدعتهم إلى الصحابة الذين سكنوا في الصفة، وهكذا. وأي أحد لابد ينسب بدعته إلى معظم حتى تروج بدعته، لأنه ما يقول أحد إن والله هذه ترى بدعة من عندي وأنا اللي ابتدعتها، أنا أول واحد اكتشف هذه البدعة، ما يمكن أن يقول هذا إلا مخبول في عقله، ولا ما في أحد يقول الكلام هذا. فماذا يصنع حتى تروج؟ ينسبها للكتاب والسنة أو ينسبها للعلماء، يقول أنا على طريقة فلان من العلماء حتى تروج البدعة. هؤلاء نسبوا أقوال للشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وادعوا عليه دعاوى في التكفير والتساهل فيه، فرد عليهم الشيخ عبد اللطيف وهو من أعلم الناس في كتب الشيخ بهذا الرد، كما أنه رد في أكثر من رسالة مطبوعة ضمن عيون المسائل الذي ذكرت لكم، مطبوع في مجلدين، رسالة علمية وصدرت عن دار الرشد، ذكر فيه أكثر من يعني موضع الذب عن الشيخ في مسألة التكفير، وذكر في كتابه مصباح الظلام في الرد على من كذب على دعوة الإمام، ومطبوع في أكثر من 500 صفحة. هذا الكتاب عبارة عن ذب عن دعوة الشيخ وما نسب إليه من التكفير أو القتال أو غير ذلك من الأمور، ذب عنه على وفق ما ذكر الشيخ في كتبه أو ما دلت عليه الشرائع. ومن ذلك التساهل في التكفير. كلمة الشيخ رحمه الله المشهورة في الدرر السرية قال ذيها: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. ما كان يكفر هؤلاء، أجل من يكفر؟ لماذا؟ لجهلهم. قال: وإنما في موضع آخر: إنما أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه. واحد عرف دين الرسول وعرف أن هذا الحق ثم انقلب على عقبه وسبه، إما لأجل شهرة أو أجل مال، هذا كافر لا شك في كفره. مثل هرقل، هرقل عرف دين الرسول لما عرفه، عرفه وعرف أنه حق، وعرف أنه سيملك ما بين ما تحت قدميه، وأنه لو خلص إليه لغسل تحت قدمي الرسول، لكن منعه من ذلك الدنيا عافانا الله وإياكم، خاف على ملكه وحكمه فرد دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وسنقرأ هذه الرسالة وسيتبين لكم فيها كلام الشيخ رحمه الله عبد اللطيف وذبه عن دعوة الشيخ ورد على هؤلاء المتساهلين في التكفير. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين آمين. قال الإمام، قال العلامة عبد اللطيف رحمه الله في رسالته: أصول وضوابط في التكفير. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد العزيز الخطيب: السلام على من اتبع الهدى وعلى عباد الله الصالحين، وبعد، فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار، ولكن أسأت في قولك إنما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحق واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم، وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا، وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور، وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح في العقيدة والطعن في الطريقة، وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى. فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ومن الغي بعد سبيل، ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى. نعم، هذه مقدمة المؤلف. طبعا عنوان الكتاب ليس من عند المؤلف، وإنما هو من عند المعتني به الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله، لأن هذه رسالة يعني يكتبها ويرسلها إلى أحد هؤلاء، ويأتي بعض الناس فيسميها باسمها. ومحتواها على ماذا؟ تحتوي على ماذا؟ احتوت على مسائل في التكفير وأصول وضابط فيه. وذكر هنا سبب تأليف هذه الرسالة، سبب تأليف الرسالة إلى هذا اللي هو عبد العزيز الخطيب، والرد عليه على بعض الأمور التي وقع فيها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة مهمة في هذه المقدمة، أن هؤلاء يجادلونك في شأننا ويخاصمونك، وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور، وهم يقولون هذا أنهم يذكرونه على سبيل القدح في العقيدة. السكوت قد يكون ممدوحا، قد يكون واجبا، وقد يكون مذموما. وحينما ينسب العلماء للسكوت على سبيل الذم فإن هذا لا يجوز، لأن العلماء لا يسكتون عن بيان الحق، لأن هذا واجبهم والميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا واجب العلماء، بيان الحق وعدم السكوت. لكن قد يسكتون لأن الموضع هنا يجب السكوت عنه، ولأن الكلام قد يثير فتنة ويسبب شرا عظيما، فيظن الجهال أن سكوت العلماء لأجل الخوف أو لأجل المداهنة أو غير ذلك، وأنهم يقولون العلماء سكتوا ولم يتكلموا. سياق الكلام وموضع الكلام أنه سكتوا لأجل خوف أو مداهنة، فيكون وصفهم بالسكوت للذم، لأن قلنا أن السكوت قد يكون واجبا، فلما أنسب رجل إلى السكوت قد يكون مدحا وقد يكون ذما، لكن سياق الكلام أو موضع الكلام يدل على أن هذا للذم. وهذا منتشر عند الجهال ومن لا علم عنده وعند أهل الأهواء، أنهم ينسبون العلماء للسكوت، بمعنى أنه إذا لم يتكلم العالم بما يوافق هوى هذا المتكلم فإنه المتكلم يقول العلماء سكتوا ولم يبينوا. إما أن يتكلم العالم بما يريد، وإلا فإنه يقول هذا العالم مداهن. وإن تكلم العالم بما يريد هذا الجاهل قال هذا من خيرة العلماء وهذا يقول الحق وغير ذلك. وتعرفون أن بعض الكلام قد يتكلم الرجل كلام فيكون فتنة ويكون شرا ويكون سببا لمثار الفتن، وأحيانا الكلام في هذا الموضع هذا المكان قد يؤدي للشر، لكن الكلام في موضع آخر لا يؤدي للشر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج وسمع بعض الناس يقولون، أتاه رجل فقال أنهم يقولون إنه لو مات فلان كنت بايعت فلانا، وإن بيعة أبي بكر كانت فلتة، يعني بيعة أبي بكر كانت فلتة بمعنى وقعت هكذا من غير ترتيب. توفي الرسول ثم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وكان أبو بكر يريد مبايعة عمر أو مبايعة أبي عبيدة، ثم حصلت بيعة أبي بكر، يعني من غير ترتيب سابق ولا تنظيم ولا غير ذلك، بخلاف بيعة عمر. بيعة عمر نص أبو بكر على أن عمر بعده، فنص على الخليفة بعده، وخلافة عثمان نص عمر على أن أهل الشورى ستة، انتهى الأمر. فقال عمر: لأقومن غدا في الناس. وين؟ ها؟ في مكة في الحج. فعلم عبد الرحمن عوف فأتى فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا الجمع وهذا الحج يجمع رعاء الناس، يعني يجمع الغوغاء والرعاء والناس اللي ما يفهمون الكلام أو لا يدركون حقائق ما تريد، وإنك إن رجعت إلى مدينة رسول الله فيها العلماء وفيها كذا وكذا وتحدثت إليهم فهموا عنك، هؤلاء يطيرونها عنك، كل مطير. يعني أحيانا تقول كلمة حق لكن الناس الآن مشحون نفوسهم، أو الناس الآن جهلة، أو الناس الآن في سكرة ما يريدون سماع كلامك، قد تؤذى وتسب وتشتم وأحيانا قد تضرب، ولو أنك قلت لهم في غير هذا الموضوع سمعوا كلامك. كلمتك حق ولا ما هي حق؟ حق. يعني مثل واحد توفي رجل وهذا يعرفه أن عنده ذنوب ومعاصي، وذهب إلى أهله في العزاء وقال: ترى ولدكم هذا الله يغفر له كان يفعل كذا وكذا وكذا من المعاصي، إيش بيسوون فيه؟ يعني إذا سلم ولم يضرب هو في نعمة، ها؟ ولا فإنهم سيضربونه. طيب الرجل قال كلمة حق ولا كلمة باطل؟ لكن موضعها باطل، كلمة حق، لكن المكان هذا يا أخي غلط، وقتها غلط، تأخر بعد ذلك. قل: كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، فلو فعلتم له مشروع خيري أو فعلتم كذا وكذا تقبلوا منك الكلام، لكن في هذا الموضع إذا لم يكن ثمة مستمع أو كان فيه شر لا تتكلم، لا تتكلم، لأن كلامك هو عبارة كما يقال صب الزيت على النار، انتهى الأمر، ما انتفع الناس لك. رجع عمر إلى المدينة وتكلم فيها، وفيها العلماء والصحابة قدماء الصحابة فهموا كلامه، حتى لو فيها إنسان ما يعرف يسأل الصحابة فيفهمونه مراد عمر. فهنا بعض الناس ينسب السكوت للعلماء حتى يقدح فيهم ويطعن فيهم، فيقول فلان ما يتكلم، والعلماء فلان وفلان ما يتكلمون، حتى يأمرهم السلطة تأمرهم يتكلمون، زين ولا لا؟ ويريد أن يكون أن العلماء مثله، متى ما بغى يتكلم تكلم، قام الصبح وشاف له خبر يتكلم ما عنده مشكلة، تأثر في موقف العصر تكلم، حصل أنه جلس في دوانية حصل أمر تكلم. لا يا أخي، ليس كل موضع تتكلم فيه، أحيانا قد يكون كلمة الحق لكنها قد تزيد الشر شر، وقد تتكلم عن موت واحد فتتسبب في موت عشرة، ماذا استفاد الناس؟ إذن المرجع في الشرع إلى الشرع والعقل وليس العواطف، كما يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يقول عواطف عواصف، قد تتكلم لكن هذه العاطفة تكون عاصفة تجرك إلى شر عظيم. يا أخي من أنت عشان تنسب العلماء للسكوت؟ أنت يمكن لو سئلت عن صلاتك وطهارتك ما عرفتها، أنت تعلم من العلماء الصلاة والطهارة، ثم إذا أتى يتكلم وطعن في العلماء وسبهم وشتمهم وقال هؤلاء يداهنون، هؤلاء مع الحكام، هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء كذا وكذا. وإذا سألته هل أباحوا حراما للسلطان؟ هل حرموا حلالا؟ يقولك لا. إذن في لماذا تتهم هؤلاء العلماء؟ لأنك إذا قطعت الصلة بينك وبين العلماء قطعت الصلة بينك وبين شرع الله عز وجل. إذا طعن الناس في علمائهم قطعوا الصلة بينه وبين دين الله عز وجل، لأن الدين تأخذ من العلماء تسألهم. الله عز وجل ما قال اقرأوا واخذوا العلم من القرآن مباشرة، لأنك قد ما تدرك فهم القرآن ولا تعرفه، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قد يخفى عليك شيء من العلم، فماذا تصنع؟ تسأل العلماء. هؤلاء اعتدوا بأنفسهم وجاءهم الغرور، مثل ما فعل أسلافهم من الخوارج. الخوارج ما كان يرى من العلماء شيء، من العلماء في ذاك الوقت؟ صحابة كبار العلماء الذين أخذوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجل شهد التنزيل وعرف التأويل، شهد تنزيل القرآن مع الرسول وعرف هذه الآية نزلت أين ومتى ولماذا، عرف سبب نزولها ما هو، فهم كل شيء في القرآن. يجي واحد ما عرف يعني بالكاد يحفظ القرآن ويعرف بعض معانيه يطعن في الصحابة ثم يأخذ القرآن على فهمه هو. كما ذكروا أن رجلا دخل أتي به من الخوارج إلى المأمون فقال له المأمون ما حملك على تكفيرنا؟ المأمون كان خليفة. قال آية في كتاب الله، آية خذيتها من كتاب الله هي التي جعلتني أكفرك. قال ما هي؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال وما أدراك أنها آية؟ كيف عرفت أنها آية من القرآن؟ قال نقلها إلينا أصحاب رسول الله. قال كما رضيت بنقلهم فارض بفهمهم. هم الصحابة لما سئل ابن عباس قال كفر دون كفر كما سيأتي. كما أنك اعتقدت أن القرآن صحيح وسليم وخذيت الآية، أيضا خذ فهم الآية من الصحابة، لأنك إذا شككت في فهم الصحابة شكك في نقل الصحابة رضي الله عنهم. فهنا الشيخ رحمه الله ينبه إلى أن هؤلاء يطعنون في العلماء حتى يأخذوا الدين من الجهال ومن أنفسهم، فيقولك هؤلاء ما نأخذ منهم الدين، نأخذ ممن؟ خذ من فلان ولا فلان ولا فلان، جهل ما يعرفون شيء ولا يعرفون شرع الله عز وجل. نعم. وفإنهم وإن لم يصرحوا بالتكفير، بداية هؤلاء عامة عموم هؤلاء يبتدؤون بالحوم حول التكفير. أول ما يبدأ يقولك أنا ما أكفره لكن أقول أن هذا كفر، وبعدين يقولك وقع في الكفر وهو للكفر أقرب منه للإيمان، بعدين يقولك هو كافر. أنا ما أكفر الوزراء والباقين لكن أقول أنهم يعني يوالون الكافر، وبعدين يكفرهم ثم يكفر من تحتهم حتى ما يبقى في الأرض مسلم سواه وسوى من كان على دينه، والبقية كلهم كفر يراهم نسأل عافية والسلام. وهذا مشاهد، ما هي دعوة غير موجودة، هذا شاهدنا في كثير من هؤلاء القوم كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله قد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم ومارقين بالإحسان. 64 و200 و1000 يعني 1264، لأن المؤلف توفي سنة 1200 تقريبا 85 أو قريب منها، ما ذكر الشيخ هنا سنة وفاته أنا نسيت صراحة. نعم. أحسن الله إليك. قال وقد رأيت سنة 64 أو 200 و1000 رجلين من أشباهكم المارقين بالإحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين، وحجته من جنس حجتكم، يقولون أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. قال ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على ردة الصريحة من الأحكام، حتى تركوا رد السلام فرفع إلي أمرهم، فأحضرتهم وتهددتهم وأغلقت لهم القول، فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأنا رسائله عندهم. نعم. هو ذكر الآن التاريخ في هذه الوقعة من تساهل هؤلاء بالتكفير، وذكر أنهم هذين المارقين كانا بالإحساء المعروفة، وأنهم اعتزلوا الجمعة والجماعة. لماذا اعتزلوا الجمعة والجماعة؟ بناء على تكفير من في تلك البلاد، فيكفرون حتى أئمة المساجد ويكفرون جماعة المسجد، فإذا كفروهم لم يصلوا معهم باعتبار أنهم كفار، كما هو مشاهد الآن من بعض هؤلاء أنه يكفر الحاكم ثم يكفر وزراءه ثم يكفر جيشه ثم يكفر أئمة المساجد. لماذا؟ لأن هذا إمام المسجد لم يكفر بالطاغوت فيرى أنه كافر مثل الطاغوت اللي حكم عليه بالكفر، ويرى أنه يعني أخذ راتبه من هذا الطاغوت، ويرى أنه يدعو لهذا الطاغوت في خطبته، كان هذا كافر. إذن فلا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه، فيعتزل الجمعة والجماعة لا يصلي معهم. وهذا كثير عند هؤلاء القوم، باعتبار قالوا هؤلاء أن ابن فيروز هذا اللي جالسونه ابن فيروز، وأنه لم يصرح بتكفير جده، كما ذكر هنا جد ابن فيروز كان معاصر للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، وكان من ألد أعداء الدعوة ويحاربها. وهذا حفيده وجد في عصر الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، حفيد محمد بن الوهاب كذلك، وأن هذا الحفيد لم يصرح بتكفير جده، إذن فهو كافر مثله، كافر مثله، ومن يجالسه كافر مثله. فجعلوا هاتين مقدمتين، النتيجة تكفير هؤلاء كلهم، وأنهم لا يجالسون لأنهم كفار قد ارتدوا عن دين الإسلام. قال ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام، فقالوا إنهم لا يجالسون ولا يناكحون ولا تؤكل ذبائحهم ولا يصلى خلفهم وغير ذلك من الأحكام المترتبة على التكفير. فلما رفع أمرهم إلى الشيخ عبد اللطيف ماذا صنع؟ أحضرهم وتهددهم، تهددهم لأنه صاحب علم وقضاء ومقدم عند ولي الأمر، فله أن يعاقبهم بما رأى، يعاقب ما رأى. ويجوز تهدد هؤلاء كما يجوز تهدد المجرمين والسرقة والسراق وغيرهم من الفسقة على يد القاضي، يخوفه أني سأسجنك، سأفعل بك كذا وكذا حتى يرتدع عن شره. فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كما قلنا لكم في أول الكلام أنهم نسبوا هذه العقيدة إلى إمام معظم حتى يعني يتركون، فيقال هؤلاء على عقيدة الشيخ إذن لا يعاقبون ويتركون على أمرهم. فماذا صنع؟ قال رحمه الله: فكشفت شبهتهم وأدحضت حجة ضلالتهم بما حضرني في المجلس، وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب. نعم، هنا قال وأن رسائله عندهم، يقولون عندنا رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وتعرفون أن الرجل قد يكون عنده كتاب وقد يكون عنده علم، لكن إما يكون فهمه سقيم أو يكون قصده سيء، لأنه يؤتى الإنسان من هذين الأمرين، إما بفهم يعني سقيم أو بقصد مريض، يكون فهم وقصد. فهؤلاء قد تكون عندهم رسائل الشيخ وقد تكون مزورة لم يقلها الشيخ رحمه الله، فإن كانت عندهم فهموها فهما خاطئا، كما أن الخوارج فهموا كتاب الله عز وجل وفهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا حديث رسول الله غلط. الآن يأتي كثير من الناس يقول لك: يا أخي هؤلاء الدواعش عندهم كتب الشيخ عبد الوهاب وطابعينها وطابعين كتب ابن تيمية، طيب معناته هؤلاء مرجعهم؟ نقول نعم، هم طبعوا أيضا القرآن وطبعوا السنة، فهل هذا يدل على أنهم يوافقون القرآن والسنة؟ لا، كما أنهم يحتجون بالقرآن والسنة وحجتهم باطلة ولم يفهموا من القرآن والسنة فهما سليما، كذلك نسبة أقوالهم إلى العلماء نسبة خاطئة، وأنهم نسبوا إليهم ما لم يقولوا. فلما أخبرهم الشيخ بأن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله يتبرأ من هذا الاعتقاد ولا يكفر المسلمين، وأنه يقول رحمه الله، قال رحمه الله: وأنه لا يكفر إلا بما يجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. نعم، هنا مسألة مهمة، أن الشيخ لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله، تكفير فاعله من الشرك بالله عز وجل. أما بقية مباني الإسلام غير الشهادتين فهذا اختلف المسلمون في تكفير فاعله، فهذا يقول الشيخ أنه لا يكفر من ترك شيئا من مباني الإسلام باعتبار أن العلماء اختلفوا في هذا الأمر. أما ما أجمع المسلمون على تكفيره فهذا لا شك في كفر فاعله أو قائله أو معتقده، كعبادة غير الله وصرف العبادات لغير الله عز وجل. وذكر هنا الشيخ المحقق في الحاشية قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال، تقرأه؟ قال رحمه الله: سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. نعم، هنا الشيخ نصه واضح في أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين أو الإتيان بما يناقض الشهادتين، لأنه لا يدخل في دين الإسلام إلا بعد النطق بالشهادتين، فإذا دخل في دين الإسلام بعد النطق بالشهادتين فإنه يشهد له بالإسلام ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. وأما بقية أركان الإسلام فهذه اختلف العلماء فيها، وأكثر أركان الإسلام خلافا بين العلماء الصلاة، الصلاة، وتعرفون قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد أنهم لا يكفرون بترك الصلاة، والرواية الأخرى عن أحمد وقول أهل الحديث عامة أن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر. لكن يقول الشيخ هنا: لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفير فاعله، أما ما اختلف المسلمون لا أكفر. ثم قال: والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها اللي هي أركان الإسلام من غير جحود، لأن من جحد شيئا من شرائع الإسلام كفر، أما لو لم يجحد لكنه تكاسل هذا فيه الخلاف يعني في الصلاة. قال: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وحتى الشهادتين يقول: وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. إذا كان ما يعرف ما يناقض الشهادتين قد يخفى عليه أو يجهله أو ما عرفه يعني دخل في الإسلام ثم عرف نواقض الإسلام فهذا نعرفه كما يقول الشيخ ولا نكفر إلا من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه. هذا رجل عرف، أما رجل ما يعرف جاهل فهذا لا نكفره كما سيأتي في بعض كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال من الشرك بالله والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، لا نكفر إلا من بلغت الحجة لأنذركم به ومن بلغ. الله سبحانه وتعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد من قيام الحجة على هؤلاء ثم إذا قامت عليهم الحجة بعد ذلك يكفرون، أما رجل ما يعرف. قيام الحجة المعتبرة هذا بعد ذلك نكفره. متى نكفر الشخص؟ أصلا يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ما نكفر أو ما نحكم على شيء بالكفر إلا بعد أمرين، نصوص الكتاب والسنة على أن هذا الفعل كفر لابد من وجود نصوص الكتاب والسنة على أن هذا الفعل كفر، له دلالة في الكتاب والسنة على أن هذا الفعل كفر. الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين، انطباق الحكم على الشخص المعين، ولا ينطبق الحكم على الشخص المعين إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. الأولى قلنا دلالة النصوص الكتاب والسنة على أن هذا الفعل كفر. واحد سرق حكمه كافر ولا ما هو كافر؟ ما هو كافر. لماذا؟ لعدم وجود أدلة على تكفير السارق. رجل شرب الخمر هل يكفر؟ زنى ارتكب كبيرة من الكبائر ما يكفر. رجل سب الله ورسوله أو استهزأ بالله ورسوله حكمه الكفر. الدليل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهنا ثبت عندنا نص شرعي على أن سب الله والرسول أو الاستهزاء بالله ورسوله كفر. رجل دعا غير الله عز وجل واستغاث بغير الله حكمه الفعل هذا شرك. الدليل أن الدعاء عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، والأدلة في هذا كثيرة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. واضح دلالة الكتاب والسنة على أن هذا الفعل كفر. الثاني انطباق هذه الدلالة على الشخص المعين. الآن عندنا نصوص الكتاب والسنة، هذه النصوص ننزلها على هذا الشخص المعين. أي شخص يقول كلمة أو يفعل نكفره على طول؟ لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. الشروط ما هي الشروط؟ الشرط الأول حتى نحكم على الشخص بالكفر أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. يعني إذا كان عمره 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات وقال كلمة كفر هل يكفر؟ اعتقد عقيدة كفر هل يكفر؟ لا، لأنه ما هو بالغ، ما هو مكلف أصلا. مثل أطفال يتكلمون بعض الكلمات الكفرية ما يحاسبون لأنهم غير بالغين. عاقل إذا كان مجنون مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3، الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل، فهذا مرفوع عنه القلم حتى لو سب الله والرسول أو فعل الكفر مرفوع عنه القلم. أن يكون بالغا عاقلا. الثاني أن يقع منه الفعل والقول بإرادته، يكون مريد لهذا الفعل والقول، لا يكون يعني مكرها. لو فرض أن شخص ضرب وعذب حتى يسب الرسول أو يسب الله فسب الله من غير اعتقاد قلب هل يكفر؟ لا، لأنه لم يفعل هذا الفعل بإرادة اختياره، فعل هذا الفعل مكرها غير مختار. والدليل قصة عمار ابن ياسر لما أكره على سب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب الله عز وجل، هل ضر ذلك؟ ما ضر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره هذا الذي يحاسب. الشرط الثالث أن يكون قاصدا ذلك القول والفعل، أن يكون قاصدا القول أو الفعل. معنى قاصد القول والفعل يعني يريد أن يقول هذه الكلمة ليس المراد أنه قاصد الكفر كما يقول أشاعرة، لا، قصد الكفر ولا ما قصد الكفر، من قال أو فعل الكفر كفر. أشاعرة يقول لابد يقصد في قلبه، هذا غير صحيح، هذا قول المرجئة. إنما نقول أن يكون قاصدا القول أو الفعل، بمعنى أن يريد الكلمة هذه. دليل قصة الرجل الذي أضاع ناقته بأرض فلاه عليها طعامه وشرابه، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، استيقظ فإذا ناقته عند رأسه، فقام فأخذه بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. حكم من يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ كفر قولا واحدا. لكن هذا الرجل كافر ولا مو كافر؟ إلا مؤمن، مؤمن بعد، مو كافر إلا مؤمن. لماذا لم يحاسب؟ لأنه لم يكن قاصدا هذا القول، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ فقال أنت عبدي وأنت عبدي وأنا ربك. فلا بد هنا من أن يريد ويقصد هذه الكلمة. الشرط الرابع ألا يكون متأولا، ألا يكون الرجل متأول، يعني تأول آية على هذا الفعل. مثال ما ذكرناه لكم في أكثر الموضع، قصة الصحابة أو الناس الذين كانوا في عهد عمر رضي الله عنه فشربوا الخمر، فأتي بهم إلى عمر فسألهم فقالوا أن الخمر حلال، عثمان المضعون ومن كان معه. لماذا؟ قالوا قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فهموا منها أن الإنسان ليس عليه جناح أن يأكل أو يشرب أي شيء بشرط أن يكون مؤمنا متقيا. فقالوا هذا احنا مؤمنين واتقياء ونشرب الخمر. فعمر رضي الله عنه ما أقام عليهم حد الردة، أقام عليهم حد شرب الخمر وجلدهم. هم استباحوا شرب الخمر ولا ما استباحوها؟ استباحوا، لكن كانوا متأولين. الآية نزلت في من؟ الآية نزلت في من شرب الخمر قبل نزول تحريم الخمر ومات. هؤلاء عليهم جناح ولا ما عليهم جناح؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة سألوا النبي، وناس من إخواننا شربوا الخمر قبل نزول تحريم الخمر، بطون فيها خمر يعذبون لأجل هذا الحرام، فنزلت هذه الآية أنه ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. حينما شربوا الخمر هل كانت حرام؟ لا، إذن هم اتقوا الله وشربوها لأنها لم تحرم عليهم، واضح؟ ومثال آخر، العلماء أجمعوا على أن من أنكر صفة من صفات الله كفر، إجماع ما في خلاف. لكن الذين تأولوا الصفات من الفرق ما يكفروا، لماذا؟ ومن بعض العلماء قد يتأول صفة أو صفتين أو ثلاث، لماذا لا نكفرهم؟ لأنهم متأولون يظن أن الصواب هو هذا الأمر، هذا القول الذي قاله، فهذا لا نكفر إذا كان متأولا، إذا كان متأولا. الأمر الشرط الخامس أن تبلغه الحجة، الحجة التي يكفر من خالفها، كما قلنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا ما بلغت الحجة نحاسب على ماذا؟ لا حساب ولا حكم ولا عقاب إلا بعد بلوغ الحجة. إذا بلغت الحجة خلاص، واحد أسلم عرف أن الإسلام نطق بالشهادتين لكن ما يعرف كل تفاصيل الإسلام، فظن أن شرب الخمر حلال أو أن الأمر الفلاني حلال، هذا ما بلغت الحجة، ما بلغته الحجة، ولا بد من قيام الحجة عليه. صفة قيام الحجة، لأن هذا مما يكثر الخوض فيه، ما هي؟ أن تبلغ الحجة ولا يكون عنده ما يعارضها أو شيء يقاومها كما يقول ابن حزم، لأن إذا تعارض عنده أمرين يكون أقرب إلى المتأول. المتأول بلغت الحجة ولا ما بلغت؟ بلغت، لكنه تأول، قام ما يعارض هذه الحجة فظن أن هذا هو الصواب، واضح؟ هذا صفة قيام الحجة. ولا بد من فهم هذه الحجة، فهم هذه الحجة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أربعة يحتجون يوم القيامة، أربعة يحتجون يوم القيامة كما في الحديث الصحيح. رجل هلك قبل الفترة، ورجل أتاه الإسلام وهو هرم، ورجل مجنون، وطفل صغير. أربعة هؤلاء، اللي مات قبل تأتيه النبوة ويأتي أحد من الأنبياء يقول يا ربي إني مت قبل أن يأتيني النذير، ما أتاني من نذير. والصغير يقول مت وما عقلت، والمجنون أتاني الإسلام وأنا يرميني الأطفال بالبعر، ما أعرف شيء، ما معي عقل. والشيخ الهرم كذلك ما يفهم شيء. فالله عز وجل يمتحنهم يوم القيامة بأن يجعل لهم نار وجنة، فيقول هذه نار وهذه جنة، فإن النار هي الجنة والجنة هي النار، فيأمرهم أن يدخلوا النار، فإن أطاعوه دخلوا الجنة وإن عصوه دخلوا النار. الآن أربعة قلنا، الحديث جاء في أربعة، اللي مات قبل أتيه نبي، والذي يعني ما يسمع أو ما يعقل، هؤلاء يعني لما جاء في رواية أنه ما يسمع، هؤلاء ما بلغتهم الحجة، ما بلغتهم الحجة. طيب المجنون أو رواية الطفل أو الشيخ الهرم بلغتهم الحجة ولا ما بلغتهم الحجة؟ بلغتهم الحجة وصلتهم. شيخ الهرم هذا أو المجنون أو حتى الطفل الصغير جاءت الحجة وقرأ على القرآن، لكنهم ما فهموها، فهو لابد من فهمها. يعني ما يعقل تأتي لك إنسان أجنبي أعجمي ما يعرف لغة العرب تقول له ادخل في الإسلام، وما دخلت في الإسلام الآن أنا بقرأ عليك الآيات وتدخل في تقول الشهادتين ولا قتلناك. أنا ما أفهم شيء، ما أدري شو تقول أصلا، أنا رجل أعجمي ما أفهم لغة العرب. يقول خلاص قامت عليه الحجة، هذا الرجل ما يبي يسلم، يلا قربوه واقتلوه. يصير هل هذا ربه الإسلام وهذا حكم الشرع؟ بلغت الحجة ولا ما بلغته؟ بلغت الحجة، الناس قرأوا عليه إن شاء الله القرآن كله، لكن ما فهمها، ما يفهمها، ما يفهم شيء مما تقرأ. فلا بد هنا من فهم الحجة، لا يفهمها كفهم أبي بكر ويدركها كإدراك أبي بكر وعمر، لكن يفهم الكلام اللي يتلى عليه والذي يعني يقرأ عليه، هذا هو المراد. الموانع هذه شروط التكفير، هناك موانع وهي في الغالب ضد هذه الشروط. المانع الأول الجهل، يكون جاهل ما يعرف، ودليله قصة الذي قال لأهله إن مت أذنب ذنوب كثيرة، فقال حضرت الوفاة فقال لبنيه إن مت أنا فأحرقوني ثم ذروني في يوم عاصف في اليم، فلئن قدر الله علي يعذبني عذابا شديدا. فجمعه الله عز وجل، ما حملك على ذلك؟ قال خوفك يا رب، فأدخله الله الجنة. هذا الرجل حمله الجهل على هذا الأمر، الجهل في هذا الأمر، مع أن الرجل شك في ماذا؟ في قدرة الله، والله عز وجل يقول أفي الله شك، ما يشك أحد في قدرة الله عز وجل، لكن عذر بجهله. جاء في حديث حذيفة أنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى ما يعرف الناس الصلاة ولا صوم ولا غير ذلك، وعذرهم بجهلهم لأنهم لا يعرفون أحكام يعني الشرع. الثانية التأويل كما ذكرنا، إذا كانوا متأولين فهؤلاء يعذرون بتأويلهم، يعذرون بتأويلهم. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابه المسائل الماردينية، وهي مطبوعة مفردة طبعة يعني قديمة تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وطبع ضمن الفتاوى، أقرأ عليكم نص مهم في مسألة التأويل، لأن بعض الناس يقول ما دام قامت عليه الحجة انتهى الأمر وكفر، يتأول ولا يجهل ولا أي أمر ما لنا علاقة فيه، هذا كافر وهذا غير صحيح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وأن الله سبحانه لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم، حتى إنهم كانوا إذا افتكوا الأسير لا يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رضي الله عنه ترحم عليهم واستغفر لهم، لماذا؟ لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك لهم. الآن ماذا صنع ولاة الأمر في عهده، سواء المأمون والمعتصم والواثق كلهم ماذا صنعوا؟ يقول شيخ الإسلام قالوا بمقالة الكفر أن القرآن مخلوق، وهذه مقالة كفر وخروج عن دين الإسلام بإجماع العلماء. وزعموا أن الله لا يرى في الآخرة، وقالوا بقول الجهمية، وكانوا لا يفتكون الأسير. يعني إذا كان الأسير عند الروم يسألونه ماذا تقول في القرآن، ماذا تقول في رؤية الله عز وجل، فإن أقر بقول الجهمية افتكوه، قالوا خلاص نعطيكم وافتكوا هذا الأسير المسلم. وإذا لم يقل بذلك قال القرآن كلام الله، قالوا ردوه للنصارى، خلهم يقتلونه ولا يولون متوليا، لا قاضي ولا إمام مسجد ولا غير ذلك من أوقاف المسلمين إلا إذا قر بقول الجهمية. وتعرفون أن الجهمية كفار. وأيضا عذبوا الإمام أحمد وعذبوا العلماء وقتلوا فضلاء أهل السنة ومنعوهم من حقوقهم، ومع ذلك فالإمام أحمد رحمه الله ما كان يرى كفرهم، كان يرى أنهم متأولون أخطأوا في هذا الباب، كان يستغفر لهم ويدعو لهم رحمه الله. ومع أنهم سجنوه وأهانوه وضربوه ووطئوه بالأقدام، ومع ذلك كان رحمه الله يدعو إلى السمع والطاعة ويقول ما بلغكم ما في الآثار، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وإن وهم قد فعلوا به هذه الأفاعيل، حتى إنه مرة أتي به المعتصم فقام المعتصم فطرحه في الأرض بعدما جلد، وافتكوا من العقابين اللي كانت يعلقونها فيعلقون الرجل عليه يصلب، ثم طرحوا أرضا، ثم أخذوا حصيرا وجعلوه عليه، ثم ركبوا فوق الإمام أحمد ووطئوا بأقدامهم حتى لا يأتي الدم على ملابسهم. شف حتى ما يأتي الدم على ملابسهم يطؤونه، يقولون حتى ما عرف وجهه من قفاه من كثرة الضرب والوطء. ثم حملوه، وقال بعض جلساء المعتصم يا أمير المؤمنين نخشى أن يموت فيثور العامة، يحرك هذا العامة يحصل فتنة وشر كبير. فدعا عمه، عم الإمام أحمد، فقال خذه، حي ولا ميت؟ قال حي، قال خذه، يعني ما مات عندنا، خليه يموت عندكم. حتى ما أطلقه لأجل رحمة به، لا، إذا مات يموت عندك، ما يقول قتله أمير المؤمنين. ومع ذلك قبلها طيف به على حمار وجعل وجهه على مؤخرة الحمار، كانوا إذا أرادوا إذلال الرجل ربطوه، ثم جعلوا قفاه على رأس الحمار وجعل وجهه على مؤخرة الحمار فطافوا به إذلالا له. ومع ذلك لما أتوه في ولاية الواثق والمعتصم أمر بالسمع والطاعة والصبر، فإن الفتنة شر، وإذا سفكت إذا سلت السيوف أصبحت فتنة عامة. حتى قالوا أليس في فتنة، في فتنة أعظم من هذه، يقتل ويسجن ويعذب من يقول كلمة الحق. قال هذه فتنة خاصة، إذا وقع السيف عمت الفتنة، خاصة يعذبني أنا ويعذب فلان، لكن الناس الحمد لله في أمن وأمان وخير وما قتلوا، هذه فتنة خاصة. اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. حتى مات المعتصم والواثق وحكم بعدهم المتوكل، وحصل الذي تعرفون من رفعة أهل السنة. فالشاهد هنا الإمام أحمد رحمه الله ما كفرهم لي أنهم متأولون. حتى الشافعي رحمه الله يقول شيخ الإسلام وكذلك الشافعي قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق، قال كفرت بالله العظيم، قال بيّن ذلك أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، مع أن حفص كفره جماعة من السلف بعينه، حفص الفرد، لكن الشافعي يقول شيخ الإسلام أنه قال كفرت بالله العظيم يعني قولك كفر. يقول شيخ الإسلام لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، يعني لسعى الشافعي في قتل حفص الفرد لأنه ارتد عن دين الإسلام. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله كثير في مسألة القدرية وغيرهم ممن كفرهم السلف رحمه الله تعالى. نعم، قلنا أن الموانع التكفير الجهل والتأويل والشبهة. الشبهة كما ذكرنا هنا الشبهة التي قامت عند الخلفاء، ما تبين لهم هذا الأمر. الأمر الرابع موانع التكفير الخطأ، وهو الذي يريد شيئا فيصادف بفعله شيئا آخر، مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أخطأ، فهذا مانع من موانع تكفيره، كما قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الخطأ معفو عنه في كل شيء. الخامس الإكراه، كما تقدم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه المسائل العشر مهمة، شروط التكفير وموانعه، ومتى نتكلم عن قضية أنها كفر أو ليست كفر. المسألة سهلة ولا ما هي سهلة؟ ليست سهلة. التكفير يا أخوان ليس بالسهل، لا بد تعرف أن هذه الشروط قامت بهذا الرجل، وهذه الموانع قامت بهذا الرجل أو لم تقم به، لأن الرجل قد يكون جاهل، أحيانا قد يظهر لك كفرة. يعني أنا بضرب لكم مثال، رجل سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فقال كذبت، ما حكمه؟ كافر. واحد يقول أشهد أن رسول الله، واحد يقول كذبت، كافر. سئل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك ابن القيم في إعلام موقعين، قال لا، يعني لا يكفر، لعله أراد المؤذن، سمعت لك مؤذن من المنافقين يقول أشهد أن محمد رسول الله وأنت تعرف أنه ما يشهد بهذه الشهادة ولا يقر بها، وقلت كذبت، تكفر؟ تريد من أنت؟ المؤذن، ما تريد الكلمة، كذبت في دعواك، أنت كاذب في هذه الدعوة. اختلف الحكم ولا ما اختلف؟ اختلف الحكم. قد ترى شخص ساجد وأمامه صنم، تقول والله هذا كافر سجد للصنم، يقول والله أنا ما شفت الصنم أصلا، ما دريت عنه ولا رأيته، يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر. لو سجد للصنم كفر، السجود للصنم حكمه الكفر، لكن يقول لك أنا ما شفت الصنم أبدا، والله ما رأيته ولا علمت به، يكفر هذا؟ ما يكفر، لأنه ما علم أمامك صنم أو خلف صنم أو عن يمينه أو عن شماله. فقضية التكفير ليس أمرها سهل، لا سيما طلاب العلم، الأمر هذا مترك للعلماء، وتكفير الشخص بعينه مترك للقضاة، هم الذين يدعونه فينظرون لما قلت هذه الكلمة، هل أنت تعتقدها، هل أنت مكره، هل أنت مخطئ، هل أنت كذا أو كذا، يسألونه. إذا عرفوا أن الرجل كلمته يعني قر بها ونحو ذلك، القاضي هو الذي يحكم عليه. يعني مرة أنا أذكرني كنت أقرأ على أحد شيوخي وأقرأ عليه العمدة في الفقه لابن قدامة، فذكر نواقض الوضوء، نواقض الوضوء، ذكر منها أكل لحم جزور، قال ومن نواقض الإسلام أكل لحم جزور. نواقض إيش؟ الإسلام. هو بيقول نواقض الوضوء أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ. حجي إنسان يقول شوف الشيخ فلان قال نواقض الإسلام أكل لحم الجزور، يعني ربعنا هذول كلهم مرتدين عن دين الإسلام، هذا غلط يحصل. فلا بد أنت ما تحكم عليه، أنت تحكم على المقالة بأنها كفر، أما الشخص المعين متروك العلماء أو القضاء، هم يستدعون وهم يحكمون عليه بهذا الأمر، لأن الشاب إذا دخل في مثل هذه الأمور يقع بين أمرين، إما الضلال وتكفير الناس وتكفير من لم يكفر هذا الكافر ولا ينتهي به الحال إلى تكفير الأمة كلها، وإما التناقض أنه يحكم على هذا بكفر وهذا لا يحكم عليه بكفر. كما ترونه يحكم على شخص أو حاكم بأنه كافر للفعل الفلاني، ويأتي إلى حاكم آخر فعل أسوأ من هذا الفعل يحكم عليه بكمال الإسلام والإيمان. لماذا؟ التناقض والاضطراب والتلاعب بدين الله عز وجل. فلذلك نصيحتي أن الشاب ما يخوض في هذه المسائل، يتركها لأهل العلم، هم يحكمون هم يتولون هذا الأمر، أنت لا تتولى. مسائل التكفير كما سيأتي في كلام الشيخ ما يخوض فيها إلا العلماء كما سيأتي في كلامه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان، وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيها حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك. وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه الإعلام بقواطع الإسلام. نعم، هذه المسألة مجمع عليها، مسألة عبادة غير الله ودعاء غير الله والشرك، هذه مجمع على أنها كفر بالله عز وجل، وذكر العلماء فيها مصنفات كفر وكتب الفقه حتى تعتني بهذا، تذكر كتاب الردة، والردة كل قول أو فعل أو اعتقاد إن سب الله أو سجد للصنم أو قال كذا كفر، فيذكرون هذه الأشياء، يذكرون هذه الأشياء. وابن حجر الهيتمي، ليس ابن حجر العسقلاني، له كتاب اسمه الإعلام بقواطع الإسلام، مطبع طبعات قديمة، وطبع أيضا طبعات جديدة، أظن أن من أجودها طبعة دار المنهاج، منهاج جدة، طبعه في مجلد، طبعه يعني جيدة. نعم. قال رحمه الله: وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم، وزعم أن الحق ظهر لهما ثم لحق بالساحل ودعا إلى تلك المقالة، وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبهم. كفروا. أحسن الله إليك. بل كفروا من خالط من كاتبه من مشايخ المسلمين، أعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. نعم، يقول أظهر هؤلاء التوبة والندم كحال أهل البدع، فإنهم يتلولون ويتقلبون، وإذا خصموا بالحجة أظهر الندم والتوبة، ثم بعد ذلك لما ذهبوا إلى ديارهم ولحق بالساحل أظهر هذه المقالح، وأنهم كفروا أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين. يعني إذا كانوا يرون كفر هؤلاء الملوك المصريين أو الملوك الأتراك أو الإنجليز أو غيرهم في وقتهم، أنت كاتبته أنت كافر مثله، لأنك رضيت بفعل هذا الكافر. تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كاتب ملك الروم والحبشة وغيرهم عليه الصلاة والسلام، فمكاتبتهم ليست دليل على توليهم ولا مناصرتهم ولا غير ذلك، لكن الجهل يعني بلغ بهم هذا المبلغ، بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين. مكتوب مشايخ، صحيح أنها مشايخ، يقولون المشايخ ما يهمزون لا لغة ولا شرعا، يعني لغة ما يهمزون وشرع ما بعد أيضا ما يجوز لك همز المشايخ. يقول نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. الحور بعد الكور يعني الرجوع والنقصان بعد الزيادة. نعم. قال رحمه الله: وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، وقد خضتم في مسائل من هذا الباب، كالكلام في الموالاة والمعادات والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات، والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوه من الجفاة لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب، ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. يعني الكلام في مسألة مكاتبة الملوك أو ولاة الأمر اليهود والنصارى، أو مجالستهم أو مهادنتهم أو معاهدتهم، أو مسألة الحكم غير ما أنزل الله المنتشرة كانت عند البوادي اللي يسمونها السلوم والعادات والتقاليد يتحاكمون لها، أو مسألة بذل الهدايا والأموال، لو أن ولي الأمر بذل الأموال هدايا للنصارى أعطاهم هدايا أو أعطاهم أموال، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هل هذا تولي كفر أو جائز هذا الأمر؟ وتعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى بعض الناس يتألف قلوبهم، وأن الزكاة يجوز أن يعطى من تتألفه، ويجوز أن تعطى حتى الكافر لأجل دفع شره عن المسلمين، هذا جائز. قال: ونحو ذلك بمقالة أهل الشرك بالله والضلالات. قال: لا يتكلم يعني في هذه المسائل العظام إلا العلماء من ذوي الألباب، ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. هذه الكلمة احفظوها جيدا، ضعوا تحتها خطوط. المسائل مسألة ولاة الأمر الحكم غير ما أنزل الله، ومسألة المكاتبة النصارى أو الهدايا التي تعطى لهم أو غير ذلك، لا يخوض فيها طلاب العلم، يخوض فيها من؟ يقول العلماء، ومن أوتي الحكمة وفصل الخطاب، يعطى الفهم والحكمة وفصل الخطاب، يعرف متى يتكلم متى يسكت. هذه الحكمة. الحكمة ما هي؟ وضع الشيء في موضعه، يكون عالم يعرف متى يضع هذه الأمور. قد يكون عالم لكن ما يعرف متى يتكلم، يخطئ في هذه الأمور. فهنا ننظر إلى جملة العلماء متى يتكلم فيها. الآن أسألكم، كم من طفل صغير وشاب نشأ له سنة أو سنتين أو ثلاث في العلم يتكلم في مسألة الحكم غير ما أنزل الله؟ كثير، ويكثر، ويرى أنه لا سمع ولا طاعة ولا بيعة ولا غير ذلك. وقد رأينا شباب صغار، أنا رأيتهم صغار ما درس شيء من كتب الاعتقاد، يتكلم مسألة الحكم غير ما أنزل الله وكفر الحاكم، وأن لا بيع له ولا سمع ولا طاعة، ومسألة الموالاة والتولي، ويخوض في مسائل. تقول يا أخي أنت الآن تتكلم في مسائل الجهاد وسفك الدماء وإلى آخره، أنت كم كتاب من كتب الفقه قرأت؟ ولا كتاب من كتب الفقه. الطيب فيهم قرأ كتاب الطهارة والصلاة ووقف عند الصوم والزكاة وخلاص. كما تعرفون الآن أكثر طلاب العلم عافانا الله وإياكم للأسف يقرأ، بالكاد يقرأ العبادات ويتوقف، يبدأ الشيخ بعد 4 سنوات العبادات توقف، وهكذا حتى الرسالة الصغيرة مثل هذه ما يقرأونها، بعضهم ما يقرأ حتى نصف الواسطية أو ربع كتاب التوحيد، ويجعل يخوض. يا أخي العلماء هؤلاء اللي أنت تتكلم عليهم مثل ابن باز رحمه الله قرأ كتاب التوحيد 100 مرة، من أنت تتكلم في القضايا هذه؟ يتكلم فيها هو، نعم، أنت ما تتكلم، أنت تستمع الكلام العلماء ولا تخوض في هذه المسائل، لأنك لو خضت فيها ستهلك وستغرق في شيء ما تعرفه. الآن يا أخي يتكلمون في قضايا إنسان، يعني قضايا تهم الأمة كلها، يجي يخض فيها شاب صغير ما يعرف شيء من هذه المسائل، يقول كلها هذه المسألة كذا وهذا الأمر فلان، لما تسأل سؤالين ثلاثة ما يعرف شيء، والله أنا مرة ناقشت واحد يا أخوان قال هؤلاء كفار، قلت بماذا؟ قال لهم تولوا الكفار. قلت شو الدليل على أن توليهم كفر؟ قال آية. قلت ما هي الآية؟ قال آية في القرآن موجودة. قلت طيب ما هي الآية هذه؟ قال أنت تعرفها أنا ما أعرفها. قلت الحين أنت رجعت لي أنا اللي أنا أعرفها، ليه ما رجعت إلى حكمي؟ الآن أنت حتى الآية ما تعرفها يا أخي، المسألة ما هي سهلة. كونك تكفرهم ترى ما هو دليل على شجاعتك، إلا دليل على رقة دينك وضعف إيمانك. ولا سهل يعني الواحد يكفر يقول هؤلاء كفار وكذا وكذا. المسألة ما هي مسألة كلام يا أخوان، المسألة مسألة الوقوف مع نصوص الشرع. لأن بعض الناس يظن الخطيب إذا اعتلى المنبر وسب وشتم أنه شجاع، والخطيب اللي يعتلي المنبر يقول لا يا أخوان سمع الطاعة ولا الحكمة، قال لا هذا خواف. أنا مستعد الآن في مكاني هذا أسب أكبر حاكم في العالم، أقوى حاكم في العالم. تبون أسب لكم ترامب اليوم؟ أسبه. لكن هل أحد منكم يعتقد أني والله شجاع وأن هذا ما يخاف؟ كلام فاضي يعني، هي بس تفريغ شحنات وانتهى الأمر. لكن العاقبة ما هي؟ اللي يمنعك من سب فلان وفلان هو الشرع، هو الذي يمنعك. ولا عادي أسب أكبر حاكم في العالم وانتهى الأمر، وتطلعون لك والله أنا ما خفت منه، ما نساب الحكام اللي أضعف منه، لا هو أقوى واحد أنا بسبه اليوم وبقضي محاضرة اليوم فيه وأخطاءه وأخطار وكذا. لكن الأصل الوقوف مع الشر. هؤلاء ما يعرفون الأمور هذه، فيريدون ماذا؟ يخوضون في مسائل التكفير والموالاة والتولي. لا تسأل ما هو التولي، ما هي الموالاة التي يكفر بها صاحبها. ما تقول في حاطب ابن أبي بلتعة؟ هو الآن كاتب هؤلاء الكفار، ومكاتبتهم تعني لو قدر أنهم علموا بهذا الكتاب قتل رسول الله أو قتل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك الرسول ما كفره، لأن له شبهة، لأن له شبهة وظن أن هذا يد عند الكفار وما أراد قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كفره النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة هي مسألة سهلة، مسألة عظيمة جدا جدا. يعني ما تكلم فيها، لا تكلم فيها، اترك العلماء هم يتكلمون فيها. أنت الله ما كلفك بهذا الأمر، أنت تبي تنفع الناس اشتغل في العلم وتعلم الفقه والاعتقاد. إذا أتقنته بعد 20 سنة إن شاء الله وصرت عالم، بينفعك الله عز وجل وينفع المسلمين بك. وتأكد أنك لن تخوض في هذه المسائل بجهل، ستتوقف وتتورع، لأنك تعرف أن كلمتك قد تؤثر في الناس وتسبب سفك الدماء وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها. لا بد من معرفة هذه المسائل، معرفة ماذا؟ أصول عامة كلية. إذا عرفت أصول الشرع وأتقنتها تبين لك الأحكام الشرعية، أما إذا ما عرفتها تضطرب. وطالب العلم كما يقول شيخ الإسلام تيمية يرد الفروع إلى الأصول، لأنه إذا ما رد الفروع إلى الأصول وقع في الاضطراب والاختلاف. ثم قال: قال رحمه الله: فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. قال ابن القيم في كافيته رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. يعني هذه الأمور تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تبيين مواضع هذه الأمور ووجه الخطاب فيها والتفاصيل، وهل هذه الكلمة تدل على يعني حكم واحد أو يختلف هذا الفعل عن هذا الفعل وهذا القول عن هذا القول، أو يحكم عليهم من باب واحد؟ لا، تختلف الأمور وليست من باب واحد، ومرجعها إلى ماذا؟ إلى التفصيل والتبيين وبيان شرع الله عز وجل في هذا الأبواب. لأن كما قال ابن القيم: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإطلاق دون بيان. ماذا صنع الإجمال والإطلاق دون بيان؟ قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فلا بد من تفصيل هذه الأمور وبيانها. ما معنى الموالاة وما معنى التولي؟ هل الإنسان إذا والى الكفار يكفر؟ أليست من موالاة الكفار أن يتشبه بهم في لباس وغيره؟ هذه موالاة. هل يكفر من تشبه بهم في لباس؟ لا، هذا مذهب الخوارج المارقين كما يقول المصنف. وإنما يفرق بين الموالاة والتولي، يفرق بين بعض المسائل، وهذه مسائل تفرق بينها تعرفها بالرجوع إلى من؟ إلى العلماء الذين يبينون هذه الأمور. كما يقول ابن القيم رحمه الله في كافيته رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الجهل داء قاتل، وهذا داء القاتل مثل السم. السم هذا كيف أنا إذا قدر لي فشربت السم أشرب الترياق أو الدواء الذي يدفع هذا السم؟ شفاءك الجهل بماذا؟ بالعلم. قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فهنا الدواء يقول ابن القيم هو نص من القرآن أو من سنة، ترجع إلى نصوص القرآن والسنة، ونصوص القرآن والسنة قد لا تدركها بفهمك أو قد يخفى عليك بعض أمورها. ماذا تفعل؟ طبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني هو الطبيب. الطبيب ماذا يصنع؟ الطبيب يصرف الدواء بناء على حاجة المريض. قد يختلف مرض عن مرض، وقد يختلف شخص عن شخص، قد يكون مرض واحد لكن هذا الشخص يحتاج إلى هذا الدواء وهذا الشخص يحتاج إلى هذا الدواء. لماذا؟ لأن الطبيب عارف. أنت الآن لما تأتي للطبيب يقولك هذا الدواء لك اشرب 5 ملي ولا 10 ملي، تقول لا ليه اشرب 10 ملي، أنت ما تبيني أتعافى بسرعة، أبى اشرب 20. في أحد يقول الكلام هذا للطبيب؟ أبدا، ما في أحد يأخذه ويسلم ويذهب للبيت ويشرب. لماذا العلماء الإنسان يعترض عليهم بجهله ويجادل ويخاصم وهو ما يعرف؟ لابد أنك العالم هذا قال لك يا أبي لا تخوض في هذه الأمور، اتركها للعلماء يخوضون فيها، أنت اشتغل فيما ينفعك، انتهى الأمر، اشتغل فيما ينفعك. هذا عالم تقي ناصح لا يريد بك إلا الخير، لكن لو ما أطعته اشتغلت فهلكت، كما رأينا كثير منهم اشتغل في أمور لا تنفعه ثم انتهى به الأمر إلى الهلاك والضياع، عافانا الله وإياكم. ثم قال المصنف قال رحمه الله: أما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية، يعني مسألة الموالاة والمكاتبات والحكم غير ما أنزل الله، هذه ظنوها مكفرات، فهذا الدخول فيها والتكفير بها مذهب من؟ الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب. الخوارج سموا حرورية لأنهم خرجوا في موضع اسمه حروراء فسموا حرورية، وسموا بالخوارج لأن الرسول سماهم بالخوارج، وهم يسمون أنفسهم الشراة، قل نحن اشترينا يعني بعنا أنفسنا لله عز وجل. وقد يقال لبعض من الأزارقة نسبة لنافع بن الأزرق، هذه كلها أسماء وهم كلهم يجتمعون تحت اسم الخوارج، يقال لهم الخوارج المارقين الحرورية ونحو ذلك. هم مبدأهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا في جيشه، فلما حكم بينه وبين معاوية خرجوا عن معسكره، كانوا 8000 خرجوا عن معسكر علي، ثم ذهب إليهم ابن عباس فناظرهم فعاد منهم 4000 وبقي البقية على مذهبهم، ثم قاتلوا عليا ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا أصل ومبدأ الخوارج، أصلهم خرج عند الرسول لكن كانوا مجموعة وجماعة وتنظيم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وخروجهم عن معسكر علي بن أبي طالب هل هذا ذم له؟ لا، ليس ذم لهم، كما أنه قد يخرج من معسكر الشيخ عبد الوهاب رحمه الله أو من معسكر دولته في ذلك الزمان أناس ضلوا، لكن لا يدل على أنه ضال مثلهم، كما الآن ينتسب إلى السنة أناس ضلال، هذا لا يدل على ضلال السنة، كما ينتسب إلى الإسلام أناس ضلال لا يدل على ضلال الإسلام أبدا. نعم. قال رحمه الله فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا: حكمت الرجال في دين الله، أوليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه المودعة والمهادنة وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه المودعة والمهادنة منذ أنزلت براءة. هذه قصة مشهورة مروية في كتب بعض كتب السنن وكتب التواريخ في مناظرة الخوارج لعلي ومناظرته لهم، وقالوا: ضربت المدة بينك وبينهم، يعني تضرب مدة مصالحة ومعاهدة بينك وبينهم، لا ما تضرب مدة، قاتلهم، لأنها بعد نزول آية براءة انتهى الأمر، ما فيه عهد بينك وبينهم، لأنهم رأوا أنهم كفار نسأل العافية والسلامة، ورأوا أن الحكم إلا لله، أنت قال أنت حكمت الرجال في دين الله، فيعني انتهى الأمر. وكان علي رضي الله عنه قد رفع المصحف فقال: انطق. ما نطق، كيف حكم القرآن؟ حكم الرجال، هم الذين يحكمون بالقرآن، واعترضوا عليه بهذه الاعتراضات فيعني رد عليهم. وقوله وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة. الخوارج عامتهم قراء, عامتهم قراء أصحاب حلق, يعني ناس يقرؤون القرآن ويحفظونه, عندهم حلق قرآن, لكنهم يشتغلون بقراءة القرآن من غير فهمه, فيشتغلون بهذا الأمر ويظنون أنهم يقيمون القرآن وهم لا يفهمون شيء من القرآن. كما ترى أن بعض الناس قد يعتني بتحفيظ الشباب القرآن لكنه لا يفهمهم شيء من القرآن ولا يعرفون نصوص الشرع, ويظنون أن القرآن يدل على كفر فلان أو كفر فلان, ويجلس الواحد منهم طول عمره ما تعلم السنة ولا الاعتقاد ولا الفقه, وإنما فقط يتعلم القرآن, والقرآن يحتاج إلى بيان وتعليم. والله سبحانه وتعالى أخبر عليه اليهود والنصارى أن يتلونه حق تلاوته لكنه ما فهموه أو اتبعوا أهواءهم في هذا الأمر. فالقرآن لا بد من فهمه على وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله وطال بينهما النزاع والخصام حتى غاروا على سرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي, فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار, وتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنن فوجده علي فسر بذلك وسجد لله شكرا على توفيقه, وقال يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم سلم لنكلوا عن العمل هذا وهذا وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما. كان علي رضي الله عنه متردد فيهم هل هم الخوارج الذين وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا, ثم تبين له بعد ذلك أنهم الذين أرادهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قاتلهم بعد الإعذار والإنذار والنصيحة بعد أن غاروا على سرح المسلمين وقتلوا ونهبوا, قاتلهم علي رضي الله عنه, وقام في الصحابة خطيبا ممن قاتل معه مبينا فضل قتال هؤلاء, حتى أنه وجد أحد الصحابة جالسا قد يعني توقف عن قتالهم فسأله ما شأنك؟ قال أنا رأيت أناس يكبرون ويذكرون الله ويستغفرون حتى في القتال, يعني هاله ما كانوا عليه من العبادة, فتوقف. فقام علي فذكره بالأحاديث التي وردت فيهم وقال فيهم المخدج. المخدج هذا مقطوع ذراعه ورأس الذراع ساعده كثدي المرأة. فلما حصل القتال وقاتلهم في النهروان المكان كما يقول هنا قاتلهم في النهروان, وكان معركة النهروان هذه سميت نسبة إلى النهر, كان الخوارج قد ذهبوا خلف الجسر, ثم قام خطيبهم وذكرهم بالجنة والنار وذكرهم بأن نعيم الجنة وما فيها وما فيها, فعادوا على النهر كروا على الصحابة يريدون قتال الصحابة, فتساقطوا في النهر, تساقطوا من كثرة التدافع لأجل قتل الصحابة. فلما حصل القتال العظيم قتلهم علي رضي الله عنه وأبادهم, ولم يبقى منهم إلا نحو 4 أو 5 أنفس فروا في القرى. قال التمسوا المخدج ابحثوا عنه, بحثوا عنه ما وجدوه في القتلى. فلما أتوا قال والله ما كذبت وما كذبت, ولئن أخر من السماء أحب إلي أن أكذب على رسول الله. الحرب خدعة صحيح يقول علي رضي الله عنه, لكني ما كذبت على رسول الله, أخدع بأي شيء في الحرب لكن ما أقول للرسول قال كذا فيهم وهم أصحاب هذا الفعل. ذهبوا الثانية فبحثوا فلم يجدوا, فعادوا إليه فقال والله ما كذبت ولا كذبت, يعني أنا ما كذبت على الرسول والرسول ما كذبني. ذهبوا في الثالثة فوجدوه فحمد الله وسجد سجود الشكر, سجد لأنه وجد هذا المخدج, ولأنه لو علمتم ما في قتلهم من الفضل لخشيت أن تنكلوا عن العمل, خشيت إيش؟ أن تتركوا العمل وتنكلوا تتركونه ما تعملون أعمال صالحة, بناء على ماذا؟ على أن هذا من أفضل الأعمال والطاعات. يعني مثل ما تقول لو أنك حجيت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر انتهى الأمر عندك, تخشى أنك ما تعمل من اتكالك على هذا العمل. كذلك قتال هؤلاء لو أخشى أنكم تتركون الأعمال لحدثتكم ما جاء في فضلهم. قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم أو قتلوه, وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم. قال رحمه الله ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة وقد يراد بها مطلق الحقيقة. والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية. نعم، يقول لفظ الظلم والمعصية والشرك والكفر والفجور والموالاة وغير ذلك من هذه الأمور كلها الواردة في القرآن يراد بها مسماها المطلق. المسمى المطلق أو الحقيقة المطلقة ما هي؟ لفظ المعين ما معناها؟ معناها أنه يراد به العموم الشامل، يراد به العموم الشامل لجميع أجزاء أو أفراد ذلك المسمى. فتقول مسماها المطلق اللي هو الاسم المطلق يراد به ماذا؟ الإيمان الكامل. فإذا قلت الحقيقة المسمى المطلق أو الحقيقة المطلقة إنما يراد به العموم الشامل لجميع أفراد ذلك المسمى أو تلك الحقيقة، بحيث لا يبقى فرد من أفرادها إلا يدخل تحت هذا المسمى. يعني يقولون المسمى المطلق، يعني مطلق الإيمان والإيمان المطلق، الإيمان الكامل أو الإيمان الناقص، حتى لو ما بقي في الإيمان إلا ذرة فيسمى مؤمن بهذا الاعتبار كما سيوضح المؤلف رحمه الله. فهنا يقول مسماها المطلق اللي هو قلنا ما هو؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل المطلق. نعم. ومطلق الاسم أصله، أصل الاسم هذا ما هو؟ مدام عنده أصل الإيمان يقال هذا مؤمن باعتبار أصل الإيمان موجود عنده، هذا مسلم باعتبار أصل الإيمان الذي عنده، حتى يأتي بما يناقض هذا الأصل. فاختلف عندنا هنا، قد يطلق الإيمان يراد به الإيمان المطلق، وقد يطلق الإيمان فيراد به مطلق الإيمان، يعني قد يراد بالإيمان الإيمان الكامل، وقد يطلق الإيمان في القرآن ويراد به الإيمان الناقص، يعني لو عنده ذرة من الإيمان. الدليل كما سيأتي هنا فيما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فتحرير رقبة مؤمنة، هل مراد هنا بالمؤمنة الإيمان الكامل؟ لا، مطلق، أي إيمان عنده خلاص حرر الرقبة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: وإنما يعرف ذلك ببيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم الآية. وقال تعالى: ما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا أمر مهم. ما هو؟ أن يعرف هذا بماذا؟ بالبيان النبوي، لأن الخوارج حينما كفروا أصحاب الكبائر كفرهم بناء على أدلة، ولا هكذا من عند أنفسهم أدلة، أخذوا الدليل فلم يفرقوا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ولم يفرقوا بين النفي الوجود أو الكمال أو الصحة، رأوا أن النفي واحد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن انتهى الأمر عندهم، قالوا هذا كافر، هذا فيه نفي الإيمان فدل على كفره، فكفروا بذلك أصحاب المعاصي والكبائر. فلا بد هنا من الرجوع إلى السنة النبوية. عرفنا أن الزاني ليس بكافر بالسنة النبوية. قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق، لما قال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال: وإن زنى وإن سرق يدخل جنة. الكافر يدخل جنة ولا ما يدخل جنة؟ ما يدخلها، محرم عليه. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث أن الموحد يدخل الجنة، قال: وإن رغم أنف أبي ذر. فدل على أن الزاني والسارق مسلمين ليسوا كفار كما يذهب إليه الخوارج، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جلد الزاني ولم يقتله ردة، دل على أن الزنا معصية تستحق الجلب لكن ما تستحق القتل، لأن المرتد هو الذي يقتل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي، ويراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي. ألا ترى أن الزانية والسارقة والشاربة ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. المراد هنا بالإيمان ما هو؟ مطلق الاسم، مطلق الإيمان. الآن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. هل الزاني والسارق مؤمن كامل الإيمان؟ لا، وفسرنا هذه الآية على كمال الإيمان، فالزاني والسارق أو أي مرتكب لأي ذنب أو كبيرة ما يطالب بالصلاة ولا بغير ذلك، واضح؟ لكن هنا لما قال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين، يدخل في هذا الاسم المطلق أي مسلم أي مؤمن لو عنده شيء بسيط، ها مطلق الاسم، فهذا يدخل في هذا الخطاب، يدخل في هذا الخطاب. نعم. قال رحمه الله: ويدخلون في مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله وأولئك هم الصديقون الآية. وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر. نعم، هنا هاتين آيتين وغيرها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هل إنسان عنده يعني مطلق الإيمان يدخل في كونه من الصديقين؟ لا، لابد يكون كامل الإيمان عنده، كمال الإيمان عنده، وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر، لأن قد يفهم منه كمال الإيمان وإن كان هذا مؤمن بمعنى عنده إيمان، لكنه ليس الإيمان الممدوح الكامل، فلا يطلق على من يجاهر بالفسق أو يجاهر بكبائر الذنوب فيقال هذا مؤمن. لماذا؟ لأن هذا اسم شريف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفات لأهل الإيمان الكامل، إيمان الكامل. فيمدح الإنسان بماذا؟ بالإيمان الكامل، لكن ما يسلب كما يقول شيخ الإسلام تيمية في الواسطية يسلب الإيمان كله، لا، وإنما يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا يقال فيه. نعم. قال رحمه الله في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن. يعني مؤمن كامل الإيمان لا يفعل هذا الفعل، إنما هو مؤمن ناقص الإيمان، هو الذي يزني أو يشرب الخمر أو يقع منها السرقة. نعم. قال رحمه الله: وقوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يعني قد يحصل الإنسان إذاء جاره ولا ما يحصل؟ يؤذي جاره، هل يكون هذا كافر؟ لا، لكن كامل الإيمان أو المؤمن كامل الإيمان لا يحصل من أذى لجاره، لأنه لابد أن تكون فيه خصرة اللي هي الإحسان إلى الجار. نعم. قال رحمه الله: لكن نفي الإيمان هنا لا يدل على كفره، بل يدل عليه اسم الإيمان، بل يطلق عليه اسم الإيمان، ولا يكون كمن كفر بالله ورسله. وهذا هو الذي هنا قاعدة مهمة، أن النفي هنا لا يدل على نفي وجود الإيمان، لأن النفي نفي وجود ونفي صحة ونفي كمال، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور. الآن نفي إيش؟ ما تصح الصلاة إلا بهذا الأمر، قد توجد الصلاة لكنها غير صحيحة، قد يكون نفي كمال، نفي كمال، مثل لا يزني الزاني نفي الكمال، أو الكمال المستحب، الكمال المستحب، يعني يذكر صفات مثل المؤمن أنه مثلا هو الذي مثلا يتسوك، فإذا نفي عنه المراد نفي الكمال، مثل لا يزني الزاني أو لا يسرق السارق، المراد ليس صحة إيمان نفيها ولا وجود إيمان، لأن الإيمان موجود والإيمان صحيح، لكن النفي هنا نفي الإيمان الواجب، فهنا يكون كاملا، لا يكون كاملا. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب الرد على الخوارج والمرجية ونحوهم من أهل الأهواء، فافهم هذا فإنه مضلة أفهام ومزلة أقدام. هذه القضية هي التي وقع فيها الخلاف بين الخوارج والمرجئة من جهة التقابل والتناقض. الخوارج قالوا هذا النفي يدل على نفي الوجود، أن هذا كافر من فعل هذه المعاصي. قابلهم المرجئة فقالوا هذا النفي نفي في الكمال المستحب، يعني ما يضره زنا ولا سرق ولا شرب الخمر ولا فعل الكبر، هذا كله ما يضره. فالقاعدة عند هؤلاء ما هي؟ لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم أي ذنب يرتكبه الإنسان المرجئة ما يضره أبدا، ما يضره. وبناء على هذا المذهب لم يروا زيادة الإيمان ونقصانه، لم يروا الاستثناء، بل رأوا أن الاستثناء في الإيمان محرم، واضح. لم يروا تفاوت أهل الإيمان لأنهم درجة واحدة عندهم، بخلاف الخوارج وخلاف أهل البدع. أهل السنة فهموا أن النفي يحمل هنا على نفي الكمال والكمال هذا يقدح في دينه ويكون سببا للوعيد في الآخرة، لكنه لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الإسلام. نعم، فعملوا بكل الأحاديث. أما الخوارج طرحوا أحاديث، والمرجئة طرحوا أحاديث. نعم. قال رحمه الله: أما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين، لأن الخوارج يرون أن الوعيد لا يتخلف، توعد بالنار يدخل النار أبدا، ما يتخلف في شخص أحد. هنا الشيخ رحمه الله مذهب أهل السنة أن الوعيد قد يتخلف. لماذا؟ الوعيد اللي هو سيدخل النار من فعل كذا، هذا الوعيد، الوعد على الشيء المحبوب، الوعيد على الشيء الذي فيه عقوبة والمخوف والمذموم. فهنا الوعيد قد يتخلف ولا ما يتخلف؟ قد يتخلف. وهل في تخلفه ذم؟ ليس في تخلفه ذم، كما سيأتي في كلام المؤلف، لأن تخلف الوعيد محمود، أما الذي مذموم هو تخلف الوعد. نعم. قال رحمه الله: كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة في الدور الثلاثة. يعني هذه أمور تكون سببا في تخلف الوعيد، من فعل كذا دخل النار، أو من فعل كذا فله النار ونحو ذلك، هذا وعيد يتخلف في ماذا؟ يقول كحب الله ورسوله، كحب الله ورسوله، مثل ما جاء عن الرجل الذي يشرب الخمر فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، اللعن الطرد من رحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. والجهاد في سبيله، لأن الجهاد يغفر له مع أول قطرة تخرج منه، فيغفر له هنا فتذهب سيئاته. وكذلك رجحان الحسنات، قد يفعل معاصي وذنوب لكن عنده من الحسنات ما يغلب هذه السيئات، قد تكون عنده معصية لكن عنده آلاف الحسنات. تعرفون أن المعصية بكم؟ بواحدة، والحسنات بكم؟ عشرة، فتغلب عشرات تغلب أحدة. فهنا تدرك رحمة الرب جل وعلا ومغفرة الله ورحمته. إذا كان يشفع له الصالحون وقد تكثر طاعاته وغير ذلك، فإن رحمة الله تغلب غضبه، كما قال جل وعلا: فإن رحمتي تغلب غضبي. وقال جل وعلا، هذا في الحديث القدسي، وفي القرآن قال ربنا جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الرب جل وعلا قد تدرك هذا العبد وتدخله الجنة. قال: وشفاعة المؤمنين، تعرفون المؤمنين يشفعون يوم القيامة فيشفعون للرجل فيدخل الجنة. والمصائب المكفرة، ما يصيب المؤمن من نصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة عن خطاياه. وهذا ذكرنا الكلام على هذه الأسباب في الكلام في شرح الواسطية عند كلام الشيخ الإسلام تيمية عن الصحابة، وأنهم قد تكون لهم طاعات أو تكون هناك أمور تكفر خطاياهم رضي الله عنهم، إن ثبت عنهم فإنه تغفر لهم بكذا وكذا. ذكر أشياء وذكرنا في شرحها عشرة أسباب تكون من أسباب تخلف الوعيد ولحوق رحمة الله وفضله بهم. ثم قال: في الدور الثلاثة، يقصد فيها الدنيا اللي هي كفارات المصائب الشوكة وغير ذلك. الدار الثانية اللي في القبر، أن ضغطة القبر وظلمته والبلاء الذي يحصل فيه كفارة للمؤمن، لأنه يخاف يحصل لها رعب فيه، فالله عز وجل يجعلها سبب لكفارة الذنوب. الثالثة في الوقفة يوم القيامة في أرض المحشر، أيضا هذا مصيبة عظمى وبلاء كبير، وقوف يقفون 50,000 سنة، هذا أيضا يكون كفارة لذنوب المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد. نعم، هم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار. رأينا رجل سكران مثل ما يقولون 24 ساعة وحرامي ويفعل ويفعل، نقول هذا في النار، انتهى الأمر، لا ما يجوز، ما تشهد له، يمكن الله يتوب عليه قبل وفاته، يمكن عنده حسنات تتجاوز هذه السيئات، أنت ما تعرف هذا الشيء. أنت تقول من شرب الخمر فهو في النار، الله توعد بالنار، لكن ما تحكم على الشخص المعين بالنار. واحد رأى امرأة متبرجة قال هذه في النار، أنت في النار. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال صنفان من أهل النار لم أرهما قط، وذكر منها متبرجات. نقول لا، أن تحكم على الحكم العام، من شرب الخمر، من زنى، من سرق، من ظلم، من فعل كذا وكذا من الكبائر، هذا في النار، هذا حكم عام. المال المقيد على شخص بعينه هذا أمر إلى الله عز وجل، فالله عز وجل قد يعني يتجاوز عنه ويغفر له. يا أخي يمكن تكون سيئاته كثير، لكن الله يرزقه بولد بار يدعو له الليل والنهار. أن تمنع رحمة الله من تصل إليه ما تستطيع. يمكن ولده ينشئ له سقيا ماء تكون سبب لمغفرة ذنوبه، الله ما غفر للبغي بسبب سقيا كلب. يمكن ولده يا أخي بنى له بير سقى الناس سنوات طوال، ما هو كلب، أسقى بني آدم ومسلمين وأرواح كثيرة، ما تعرف. الله قد تدرك رحمته أظلم الناس وأفجر الناس، وقد أدخل الله من لم يعمل خيرا قط. تعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فقط أراد ذهب للقرية ومات في الطريق دخل الجنة. ما ظنك برجل يصوم ويصلي وعنده ذنوب؟ فالإنسان ما يحكم على الناس يعني بالنار، إنما يخوفهم من النار ويرغبهم في الجنة. أما الحكم على الناس هذا ليس إليك، وأنت لا تملك لا جنة ولا نار. نعم. قال رحمه الله: وكان عبد الله بن حمار يشرب الخمر فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك عبد الله بن حمار؟ الحاشية بن حمار. نعم، هو اسمه عبد الله، لقب حمار. تعرفون العرب يلقبون بألقاب كثيرة، ليس المراد من هذا اللقب الذم، قد يراد لشدة صبره أو قوته يلقب بلقب حمار، كما يعرف مروان الجعدي، كان مروان آخر خلفاء بني أمية كان يلقب بمروان الحمار، وهذا ليس ذما له، إنما كان رجلا لا يفتر عن مقارعة خصومه، كان رجل صبور. نعم. قال رحمه الله: وكان عبد الله حمار يشرب. وإذا كان الرجل يرضى باللقب فلا يعد غيبة، أو كان لقبا قد غلب عليه بحيث لا يعرف إلا به لا يعد غيبة، مثل سعيد المسيب رضي الله عنه، اسمه سعيد المسيب خلاص انتهى الأمر، يقول سيب الله من سيبني، لا تذكروا لي هذا ابن المسيب زين ولا لا، لكن هذا غلب عليه. والأعمش زين، وغيرهم من العلماء كانوا يلقبون بألقاب. نعم. قال رحمه الله: وكان عبد الله حمار يشرب الخمر فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن الخمر وشربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. إذا كان شارب حامل الخمر ملعون وعاصرها ملعون، فمن باب أولى شاربها، هو أشد جرما لا شك، لا شك أنه أشد جرما. وهذا أتي به يشرب الخمر، فلما جلده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومنا من يجلده بنعله، ومنا من يجلده يضربه بطرف ثوبه زين. فأحد الصحابة أخذته الغيرة فقال: لعنه الله. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتلعنه فإنه يحب الله ورسوله. نعم. فبقي عنده إيمان حتى لو شرب الخمر، بقي عنده إيمان لا يبيح لك لعنه. نعم. قال رحمه الله: وتأمل قصة حاطب ابن أبي بلتاعة وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة. فنزل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والزبير في طلب الضعينة، وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ، فكان ذلك وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: ما هذا؟ نعم. هو الضعينة تطرق على القافلة، لا تسرن الضعينة من كذا إلى كذا، وتطرق على المرأة. نعم. هذه جعلته في شعرها أخفته حتى لا يرونه، وكان المراد حاطب كما سيأتي. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام واستفسر منه، لأن هذا الفعل يحتمل. نعم. فلما دعاه قال رحمه الله: فدعا حاطب ابن أبي بلتعة فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، إني لم أكفر بعد إيماني ولم أفعل هذا. إني لم أكفر بعد إيماني. أحسن. إني لم أكفر بعد إيماني ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقكم، خلوا سبيله. يعني هو اعتذر أنه ما له أحد في مكة، ولم يكن من يعني قريش، فأراد أن يحمو، كله يد يعني فضل عندهم، فأراد أن يحمو ماله وأهله بهذا الفضل الذي تفضل بهم، ما أراد أنه يخاطبهم يعني خيانة للرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، ما تصور ما يقع بعد ذلك من الأمور. فقال فاستأذن عمر، قال رحمه الله: واستأذن عمر في قتله فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآيات. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله النهي بعمومه. لاحظوا أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب دخل فيه حاطب لأن الصورة نزلت بسبب قصة حاطب، فسماه الله ناداه باسم الإيمان، فدل على أن فعله ليس كفرا. نعم. قال رحمه الله: وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فذكر الله أن في هذا نوع تولي وولاية للكفار أو موالاة للكفار. نعم. قال رحمه الله: وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيله. لو كان فعله كفرا لا أمر النبي بضرب عنقه ردة، لكنه اعتذر وكان له غرض دنيوي، طمع في مصلحة دنيوية في هذا الأمر، فأمر النبي أن يخلوا سبيله. فإن قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحسنة، الحسنة هذه لا ينتفع بها اللي هي شهود بدر إذا ارتد، أكبر حسنة لو ارتد ما تنفعه، من أعظم الحسنات الصحبة، والذين ارتدوا عن دين الإسلام بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نفعتهم الصحبة في شيء إلا إذا أعادوا للإسلام مرة أخرى. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط، يقول: قد يحصل من الرجل أو من الرجال نوع من موالاتهم لرحم أو حاجة، فيكون ذنبا ينتقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة. يعني قد يحصل منه نوع موالات لكن مع ذلك ما يكفر، وكما حصل أيضا ذكر شيخ الإسلام حصل من سعد بن عبادة رضي الله عنه لما انتصر لأبي عبد الله بن أبي بن سلول، لما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، إن كان منا ضربت عنقه، إن كان من إخواني أمرتنا فضربنا عنقه. فقال سعد بن عبادة: كذبت لأمر الله، لا تقتله ولا تقدروا على قتله. أخذته الحمية كما تقول عائشة رضي الله عنه، وكان رجلا صالحا، يعني قبل ذلك كان رجل معروف عن الصلاح، لكن هنا في هذا الموضع أخذته الحمية فأخطأ في ذلك رضي الله عنه. هل يقال أنه ارتد لأنه رضي بكلام هذا المنافق على عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإنما اجتهد فأخطأ، ظن أخذته الحمية هذا ذنب، أخذته الحمية فهذا ذنب انتصر فيه لمنافق. فقد يحصل نوع موالاة من الصالحين للكفار ويكفرون بذلك، يحصل منهم موالاة لهم وينصر الكافر عليك أحيانا، كما نصر سعد بن عبادة المنافق بن سلول على سعد بن معاذ الصحابة رضي الله عنه حتى تلاحى الحيان، فما زال رسول الله يسكتهم حتى سكنوا. فهذا قد يحصل من المؤمن يعني موالاة الكفار ولا يكفر بذلك. وهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الكلام الأول في الإيمان الأوسط صفحة 403 وترجعون إليه، والفتاوى ذكر هذا أيضا في الإيمان، وذكر في الفتاوى الجزء السابع صفحة 522 و23 أيضا ذكر هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله: ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره، لأن نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله. لأن بعض الناس اعترض بأن قصة حاطب هذه لا يستدل بها على أن المولاة لا يكفر صاحبها، قالوا لأنه حاطب عنده حسنة فلا يكفر بهذه الحسنة. قل لا، لو كانت كفرا، لو كان الفعل مجرد كفر ما نفعت هذا الحسنة تحبط العمل كله سواء نصرته للرسول أو غير ذلك. والدليل قال قال رحمه الله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نعم. وقوله ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. والكفر محبط الحسنات والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا. نعم سواء كان صحبته للرسول أو جهاده أو حجه أو صلاته أو صومه كلها تحبط بمجرد الكفر. نعم. قال رحمه الله وما قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم. امهلونا بس خمس دقائق نخلص المسألة هذه عشان ما تروحون والمسألة ما انتهت فأخرناكم قليلا. نعم. وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقوله يا أيها الذين آمنوا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. يعني ومن يتولهم منكم فإنه منهم قيدت السنة بماذا؟ التولي العام. الولاية ما معناها؟ يقول الشيخ سليمان رحمه الله في تفسير العزيز الحميد الولاية هي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. الولاية هي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا. هذه الولاية نتولاهم باطنة وظاهرة. وأصل الموالاة تطلق على ماذا؟ يقول الشيخ قال رحمه الله وأصل الموالاة هي الحب والنصرة والصداقة ودون ذلك مراتب متعددة ولك ذنب حظه وقصر ولكل ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب. يعني أصل الموالاة ما هو؟ هو الحب والنصرة والصداقة كما قلنا فيها يكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. والموالاة درجات ما هي درجة واحدة يدخل حتى في موالاة الكفار التشبه بهم في ملبس أو غير ذلك. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الدرر السنية الجزء الأول صفحة 235 اكتبوا عندكم. يقول رحمه الله إن الموالاة تنقسم إلى قسمين موالاة مطلقة عامة وهذه كفر صريح وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي. موالاة مطلقة عامة وهذه كفر صريح مطلقة وعامة. قال وهذه كفر صريح وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي في قول عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وعلى ذلك تحمل الأدلة في النهي الشديد عن موالاة الكفار وأن من والاهم فقد كفر. وعلى ذلك تحمل أدلة في النهي الشديد عن موالاة الكفار وأن من والاهم كفر. الثانية موالاة خاصة وهي موالاة الكفار وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي. موالاة خاصة وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردة كما حصل مع حاطب. النوع الثاني موالاة خاصة وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردة كما حصل مع حاطب. كلام الشيخ واضح. التولي العام هذا كفر كما جاء عن بعض أئمة الدعوة أنه قال يتولى أمواتهم وأحياءهم. رجل يعرف بمخرجه ومدخله أن منهم حتى ما يكاد يفرق بينه وبينهم هذا التولي الذي هو كفر. تراه في كنائسهم تراه معهم في أمورهم حتى أنك ما تفرق بينه وبينه تظن أنه كافر نصراني يقولك أنا مسلم. أما الحالة الثانية لغرض دنيوي يناصرهم قد يعطيهم أرض للمسلمين بسبب ماذا؟ أنهم وعدوه في أمور دنيوية. واضح؟ هذا يكون فيه نوع موالاة وهذا ليس بكفر راجع لاعتقاده. يقول والله طمعت يعطوني مال يعطوني كذا أو كذا هذا يعتبر جريمة لكنه ليس بكفر. وهذا كثير يحصل لأن بعض الناس يحمل هذا على الحالة الأولى فيقول هذا كفر ورد عن دين الإسلام. كما أنه قد يعين الكفار على قتل بعض المسلمين هل يعتبر هذا كفر؟ لا إلا رجع الاعتقاد أنه يريد قتل المسلمين وإنهاء الإسلام. أما لأجل مصلحة دنيوية أو مطامع أو حقد على المقتول فهذا لا يعتبر كفر إنما يعتبر معصية إنما يعتبر معصية. وهذه مسألة كما قال الشيخ في أول الكلام أنه يكثر فيها خوض من الجهال، حتى أنه يرى أي حالة يقول هذا ردة، بس عنده كذا ردة جماعية، هؤلاء أي دولة تعين الدولة الفلانية هذا ردة، فيحمل على دول كثيرة بالردة، وماشي الأمر عنده في كل الأحوال نصر عبيته والسلامة، وإنما يفرق بين هذين الأمرين. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب في غيره. مهم عند من؟ عند السلف والراسخين في العلم. أما الجهال يظنون باب واحد، حكم واحد عندهم. أما الراسخون في العلم من الصحابة والسلف رحمه الله فإنهم يفرقون بين الحالتين، بين الحالتين. نعم. واحفظوا قصة حاطب، فإن قصة حاطب حجة على هؤلاء القوم. نعم. وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني وتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. ولهذا قال الحسن: العجم يقصد فيهم من؟ العجم يقصد فيهم الناس اللي ما عرفوا لغة العرب، يكون في عجمة في لسانه فما يفهم لغة العرب، أي كلمة عنده تأتيه وموالاة تولي كلها معنى واحد فكلها كفر. النفي الإيمان عنده باب واحد كله يدل على كفر، ليس كمال ولا وجود ولا صحة ما عنده الأمور هذه، فما يعرف لغة العرب أن لغة العرب تدل على أكثر من معنى، ولا يفرق بين الوعد والوعيد كما سيأتي في قصة عمرو بن عبيد. فقال رحمه الله، قال رحمه الله: ولهذا قال الحسن رضي الله عنه: من العجمة أتوا. وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما نظر في مسألة، قال عمرو بن العلاء أبو عمرو بن العلاء، مكتوب عندك عمرو؟ أي عندي خطأ. أبو عمرو بن العلاء الإمام الشهير والمقرئ. نعم. قال عمرو بن عبيد هو رأس المعتزلة وكان معروف بالورع، عفوا كان معروف بالعبادة ما هو الورع، لأن ما يوجد فيها البدع ورع، معروف بالعبادة، حتى قيل أنه كان يصلي ثلث الليل وأخته ثلث الليل وأخوه ثلث الليل، مات أخوه فاقتسم الليل هو وأخته، ماتت أخته فصلى الليل كله. ألف فيه الدارقطني الإمام الشهير كتاب اسمه أخبار عمرو بن عبيد في مجلد، ذكر أخبار أكثر من 20 أثر عن السلف في ذم عمرو بن عبيد والطعن فيه والتحذير منه. تعرفون قصة يونس بن عبيد لما قال أن يصحب ابني فساق سراق وأفضل من أن يصحب عمرو بن عبيد. أبو جعفر المنصور كان جالس يوم من الأيام فدخل عليه بعض العلماء ودخل عليه عمرو بن عبيد، فقال أبو جعفر المنصور قال: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد يظهر التزهد والعبادة فيظنون أن الرجل هذا ما يريد إلا الدين وجه الله عز وجل. قال الذهبي رحمه الله في ترجمته لما ذكر هذه القصة قال: غره اغتر ببدعته، اغتر بزهده وغفل عن بدعته. يعني غره الزهد وظهر الصلاح لكنه غفل عن ماذا؟ عن البدعة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم إلا أنهم تقوم بهم عقائدهم، وأهل البدعة وإن قامت بهم أعمالهم إلا أنها تقعد بهم عقائدهم. فالبدعة أعظم من فعل الكبائر، فماذا ينتفع بالعبادات والطاعات وهو يجتهد وهو أنواع البدع عنده تضره وتفسد عمله، لا تبطله لكنها تضره، إلا أن كانت بدعة مكفرة فهذا تبطل العمل وتذهبه لكنها تهلكه. فعمرو بن عبيد ناظر أبو عمرو بن العلاء أحد الأئمة المشهورين، أبو عمرو العلاء مشهور بمناظرة مبتدعة، حتى أن جاء رجل من المعتزلة فقرأ: وكلم الله موسى تكريما، كلم الله موسى تكريما، فقال: ويحك فأين تذهب من قوله وكلمه ربه. ولماذا قرأ وكلم الله موسى تكريما؟ أن الموسى هو اللي كلم الله، الله ما كلم موسى بنصب لفظ الجلالة، لذلك الآية: وكلم الله موسى تكليما، الله هو المتكلم الذي كلم موسى، فقال: ويحك أين تذهب من قولي وكلمه ربه. تبي ترفع على تنصف فيها ما تقدر. نعم. ماذا حصل معه هو عمرو بن عبيد؟ قال: قال رحمه الله لما نظر في مسألة خلود أهل الكبائر في النار واحتج ابن عبيد أن هذا وعد والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود. فقال له ابن العلاء من العجمة أتيت وهذا وعيد لا وعد، وأنشد قول الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. نعم، هذا عند السلف رحمه الله أن الوعيد يتخلف والوعد لا يتخلف، والدليل هذا بيت الشعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وتخلف الوعيد دليل على الفضل والمنة، وتخلف الوعد دليل على الكذب. مثل واحد ابنك تعده، عفوا تتوعده أنك إذا رسبت أو جبت الدرجة الفلانية سأفعل وأفعل، أو أنك ما فعلت الأمر الفلاني سأفعل وأفعل، ثم ما تيسر الأمر له، جاب درجات نازلة ولا سقط ولا ما فعل الذي أنت أردت منه، فقلت سأعفو عنك هذه المرة ومرة أخرى أن أعفو عنك، هل هذا يعد عيبا في حقك؟ لا. هل أنت عاجز عن عقوبته؟ لا، لكن من فضلك تجاوزت عنه وسامحته. لكن لو وعدته أنك إذا أتيت بالدرجة الفلانية سأعطيك كذا وكذا، فإن هذا من إخلاف الوعد وهذا مذموم، ويعده العرب يعني ذما في حق فاعله، لأن هذا من الكذب. لله المثل الأعلى، فإن الله عز وجل توعد فإن أراد تفضل على عباده وعفى عن المذنبين والعاصين، يعفو عنهم سبحانه وتعالى كما جاء في الأحاديث الشفاعة وغيرها. أما الوعد فإن الله عز وجل إذا وعده أنجز وعده، كما قال صلى الله عليه وسلم إنك لا تخلف الميعاد، أو في الآية. فالميعاد هنا ما هو؟ الوعد. الله عز وجل ما يخلف وعده أبدا لرسله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري وغيره إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلم يوفق لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحنا وييسر لصاحب هوى وبدعة. نعم، جاء في بعض الأثار الأعجمي والصبي كما جاء عن عمر بن عبد العزيز وغيره، الأعجمي والصبي أن يوفق لصاحب سنة. لماذا؟ لأن الأعجمي أو العربي، ما هو العربي؟ الأعرابي، الصواب الأعرابي ما هو العربي، وكاتب العربي الأعرابي. ليه؟ لأن أعرابي رجال بدوي جاي من إبله وداخل المدينة يتعلم له كم شيء ويرجع للبادية، فإذا وفق لصاحب سنة علمه الدين الصحيح ورجع إلى بلاده انتفع، ما اعتقد بدعة ولا اعتقد كفرا ولا اعتقد ضلالا. وكذلك الصبي إذا نشأ عند صاحب سنة فإنه ينشأ على التوحيد والسنة والاستقامة والعقيدة الطيبة، أما النشأ عند صاحب بدعة فإنه لا يترك بدعته إلا أن يشاء الله لأنه ينشأ فيها. فهنا من سعادتهم أنهم يوفقون لصاحب سنة، هذا من فضل الله عليهم. نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سامحونا على الإطالة. حد عنده سؤال فيما تقدم تفضل.